عارف شعوري وعتمتي لازم اغير سكتي جاي من بعيد وسطها مستحيل اروح وراها سايب شعوري وعتمتي لازم اغير سكتي وفضلت انا مع وحدتي وفي وسط خوفي هربت حروفي ملتش غيرك نجدتي ضاقت عليا سكتي وفضلت انا مع وحدتي وفي وسط خوفي هربت حروفي ملتش غيرك نجدتي من رقبتي لك دي في ايدك تلبس